بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبحول الله وقوته نبدأ درسنا في حاشية الأصول الثلاثة. وقبل ذلك نسمع من بعض الإخوة ما حفظوه، فعلى بركة الله يبدأ الأخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. لعلك تكتفي بالجملة الأولى لأنها مجمل الأصول الثلاثة، ونبدأ مرة أخرى بما بعدها. نعم، تقرأ لنا الجملة هذه أنت. إلى الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه مجمل، يعني مجمل الأصول الثلاثة. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب الحاشية رحمه الله قال في حاشيته: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال: إذا سألك سائل فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها. الحقيقة أن هذه المسائل الثلاث لا بد منها. هي مسألة القبر. الشيخ رتب هذه الأصول الثلاثة على مسألة القبر، التي ورد فيها أن العبد يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. فأما المؤمن فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، لأنه لو سمعها الجن والإنس لفاتت الحكمة من تكليفهم. يعني أصبح من الأمور التي يؤمن بها بالغيب، فإذا كشف لم يصبح غيبا، وأصبح وفاتت الحكمة من يعني التكليف بالإيمان بذلك. فكل يعني كل مخلوق يسمع هذه الصيحة ما عدا الجن والإنس لما ذكرت لكم. ولهذا ينبغي للعبد دائما أن يسأل نفسه عن هذه المسائل الثلاث، عن هذه الأصول الثلاثة، في كل قربة يتقرب بها فيسأل: ما مقصوده بهذه القربة؟ وهذا: من ربك؟ هذا معنى من ربك. نعم. ويسأل: هل هذه القربة من الإسلام؟ وما الدليل عليها؟ وهذا معنى ما دينك. والثالثة أن يسأل نفسه ويقول: من هو قدوتي في هذا؟ من هو نبيي في هذا؟ من هو الواسطة بيني وبين الله عز وجل في تبليغي هذا أنه قربة؟ فيقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن يحاسب الإنسان نفسه منطلقا من هذه الأسئلة الثلاثة، ولا بد أن يسأل عنها في البرزخ بعد الممات، ولا بد كذلك أن يحاسب أو يرتب حسابه عليها يوم القيامة يوم الجزاء والحساب. فقل معرفة العبد ربه هذا أصل من الأصول العظيمة، وهو أن يعرف العبد ربه، لأنه إذا لم يعرف الله فمن يعبد؟ يعبد مجهولا. ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما هي طريقة معرفته، أو ما هي المعرفة التي يجب علينا أن نعرفه بها؟ تلك المعرفة هي التي تعرف الله بها إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأسمائه وصفاته، أي بما أوحاه الله إلى رسوله وبلغه عليه الصلاة والسلام، بلغه عن ربه من وحدانيته سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا أصل الأصول، أصل الأصول معرفة الله عز وجل، وهذا هو العلم النافع، معرفته بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا إتقانه، ويجب علينا معرفته، وكل أصل من أصول الإسلام تنبثق من معرفة هذا الأصل العظيم. ودينه، أي ومعرفة دينه، قال الذي تعبدنا الله به، وهو فعل ما أوجب علينا فعله أن نفعله، وترك ما أوجب الله علينا أن نتركه. وهذا أصل عظيم، فيجب علينا معرفته. نفرق بين المأمور وبين الأمر والنهي، بين الخبر الإثبات والخبر النافي، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى اعتقادا ومعرفة، معرفة واعتقادا، وأيضا نعرف الحلال فنفعله معتقدين حله، ونعرف الحرام فنجتنبه معتقدين حرمته لأن الله حرمه. ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أي ومعرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، كما سيأتي تفصيله، الشيخ فصل في هذا. نعرفه، لابد أن نعرف نسبه، وأن نعرف أنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة ومات بالمدينة ودفن بها، وقبره هذا القبر المعروف الذي ضم جثمانه الطاهر، ولا يحل أن ينكر شيء. من أنكر أن هذا القبر الذي في المدينة في بيت عائشة ليس قبره فهو يكفر، مسألة خطيرة جدا. أي نعم، فمن معرفته أن تعرف أي نعم مولده ومهاجره ومدفنه عليه الصلاة والسلام، لأن في هذه المعرفة تعيين وتشخيص ينفرد به لا يختلط معه غيره، وهذا فيه شد الباب على من يدعي أنه يعني انتقل إليه روح محمد عليه الصلاة والسلام، أو حصل شيء من التناسخ كما هو شأن الشبهات القاديانية والبهائية ونحوهم، ويزعمون مزاعم. يعني هذه التعيينات تبطل تلك المزاعم. وتعرف رسالته، بماذا أرسل؟ أرسل بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، اللهم صل وسلم عليه، وأيضا أرسل بشرائع الإسلام، وأنزل عليه القرآن، وأنزل عليه السنة، وهي وحي ينزل بها جبريل كما ينزل بالقرآن تماما. وهذا أصل من الأصول، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام محمد أصل من الأصول العظيمة، هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في بلاغ الرسالة. أما العبودية فلا واسطة بيننا وبين الله فيها، بل نعبده مباشرة من غير واسطة، نعبد الله عز وجل بلا واسطة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا الواسطة بيننا وبين الله في أن يخبرنا بأن الله لا يرضى أن نعبده، أن نجعل بيننا وبينه في العبادة واسطة، بل نعبده مباشرة سبحانه وتعالى. قال المحشي: فإنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، أي في بلاغ الرسالة، أي في البلاغ عن الله عز وجل. ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به، إلى ما تعبدنا الله به، إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهو وإن كان بشرا فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به، اللهم صل وسلم عليه. بل معرفة كونه بشرا أوحى الله إليه من قدر الله قدره. الذين ما قدروا الله حق قدره هم الذين يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم. وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ. فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها. يعني دائما وضع العناوين، وضع الملخصات، وضع المجملات من المشوقات إلى المعرفة، مما يشوق الطالب إلى المعرفة ويجعله يركز عليها، فيضع لها ألفاظا أي عناوين، يحفظ هذه العناوين ويبقى متشوقا لشرح هذه العناوين. أما إذا بدأ بالتفصيل وأطال إطالة تنسيه المقصود قد يمل، أي نعم قد يمل ولا يكون ويعني على شوقه. قال: فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها، وهي المقصود بهذه النبذة. يعني الأصول الثلاثة هي تعود على الأصول الثلاثة. المقصود بهذه النبذة، يعني بهذا المؤلف الصغير أو بهذه الرسالة وما تقدمها من المسائل، فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. قلت بالأمس إن المسائل التي قدمها مسائل داخلة فيها، وهي مسائل مهمة، وهي عبارة عن مقدمات، والمقدمة توصل إلى ما بعدها. فالمقدمة الأولى أربع مسائل. قال: العلم، وعرف العلم بأنه العلم النافع، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل بهذا العلم. الثالثة: الدعوة إلى هذا العلم. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. ثم أتى بالمقدمة الثانية التي بعدها، وهذه المقدمة الثانية تتعلق بمعرفة الله، من معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا أيضا مهم جدا في معرفة الرب تبارك وتعالى، وفي معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى بالأدلة عليه. ثم جاء إلى المقدمة، هذه مسألة من المسائل، مسائل المقدمة الثانية. ثم قال: الثانية أن من وحد الله وأطاع الرسول، أن من أطاع الرسول ووحد الله، نعم لا يجوز، أن الله لا يرضى يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونهما. وأتى بالدليل: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، أي نعم، إلى آخر الأدلة. ثم الثالثة قال: أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله. ثم أتى بالدليل: لا تجد قوما يوادون من حاد الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فالموالاة مراتب، يعني قد تكون مثل مراتب المحبة، قد تكون مثلا في نهاية المراتب، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. الولاء الكامل الذي هو ولاء للكافر على دينه، هذا ناقض من نواقض الإسلام. يعني كأن يحسن دينه، يستحسن دين الكافر وينصر الكافر على المسلم فهذه موالاة ناقضة من نواقض الإسلام. لكن إذا كانت هناك بعض الأمور يعني مثل الموادة أو المصادقة أو شيء من هذا وهي يعني من دون المؤمنين أو فيها شيء من يعني عدم يعني كمال الأمانة كما فعل حاطب ونحو ذلك الفعل، لأن حاطب كتب للمشركين يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصده بذلك أن يتخذ عندهم يدا، اجتهد أي نعم أن يتخذ عندهم يدا، ولكن على كل حال هذا مهما يكون هو من الضعف لكنه لا يزيل أصل الإيمان. أنا مثلت بحال لأنه صحابي، فما بالك بمن دونه؟ قد تكون هناك صداقة، قد تكون هناك موادة، قد تكون هناك وتكون في حدود المعصية، يعني لا تصل إلى حد. أنا لا أتصور أن مسلما مهما يكن مسترسلا يعني في المداهنة وهو مسلم يعرف ما يقول، مسلم حقيقي أقصد، لا أتصور أنه يستحسن دين الكفار أبدا، إنما يرى مصالح ويرى قد يكون مثلا رأيه صحيح وقد يكون غير صحيح. والضابط في هذا أن بذل المال والجاه في سبيل الحفاظ على الدين لا بأس به. جاء الكافر وقال أنا لي القيادة، والقيادة في أمر تحمى فيه حوزة الإسلام وتصان فيه الحرمة والكرامة لا بأس لك القيادة على أساس أننا يعني نتعاون في هذا. أو قال أنا أريد مثلا أموال، نعطيه أموال إذا كنا لا نحصل على النصرة ولا نحصل على يعني قوة السلاح إلا بهذا نفعل هذا، وليس بل هذا يجب، لأن هذا في مصلحة المسلمين. يجب على ولي الأمر أن يحافظ على مصلحة المسلمين ولو كان فيها الاستعانة بالعدو وبالكافر، هذا يجب عليه وجوبا إذا رأى أو إذا تعين أن مصلحة المسلمين في الاستعانة بالقوي ولو كان كافرا. وقد ذكرت هذا في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي نوقشت في عام 1403، وهي نعم، وهذا الكلام موجود فيها نعم، موجود حتى في الأصل. أنا قلت هذا يعني دفعا لما قد يعني يوقعه الشيطان، إنها صفية كما قال عليه الصلاة والسلام إنها صفية، يعني قبل أن تحدث الأحداث التي حدثت نعم، واحتاج المسلمون إلى فتوى هيئة كبار العلماء وفتواهم معروفة أنها بجواز الاستعانة نعم بغير المسلمين إذا دعت الحاجة، حاجة المسلمين إلى ذلك. أنا كنت قد قررت هذا من عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عام 1403. أي نعم، نبدأ مرة أخرى على بركة الله. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. كفاية. نعم نعم. اللي بعده اقرأ ولو نظرا إذا كان لديك استعداد تقرأ، وإذا ذا عدل الميكروفون زميلك. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. اللي بعده فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم يا شيخ، تريد أن تقرأ تفضل. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. أحسنتم. بقي من المقدمات المقدمة الثالثة بيان أن الحنيفية ملة إبراهيم يعني أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ذكر الشيخ هذه كلها المقدمات لا تخرج عن الأصول الثلاثة، كلها من ضمن الأصول الثلاثة، فحذفها لأن بعض الناشئين حذفها جهل يظن أن لا أنه لا علاقة لها يعني بهذه الأصول الثلاثة، وهي من صميم الأصول الثلاثة ويعني تعتبر من المقدمات الحسنة لهذه الرسالة. بقي أن نعود إلى الحاشية نتتبع تعليقات المحشي رحمه الله على هذه الجملة التي قرأها بعض الإخوة. فإذا قيل لك من ربك، هذا شروع في تفصيل الأصل الأول وهو معرفة الله. فإذا قيل لك من ربك، يقول صاحب الحاشية رحمه الله، هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة ذكرها هاهنا مفصلة، فكأنه قال الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها إذا قال لك قائل من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه. على كل حال من ربك المقصود الأول فيها من إلهك، من هو مقصودك، من هو معبودك. أي نعم، فتقول ربي الله لأن الخالق الرازق هو المستحق للعبادة، فلا بد أن يكون المعبود المقصود هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى المنعم المتفضل. هذه هي أصول الدين، الأصول الثلاثة هي أصول الدين، هي أصول الدين، وليس ما يسمى بأصول الدين من الكلام الذي الكلام المذموم والمنطق ونحوه، الذي ذكر العلماء أن من أوصى بثروته للعلماء فلا يدخل علماء الكلام في وصيته لأنهم ليسوا علماء، وهذا المنطق أو الفلسفة ليست علما ولكنها جهل. أي نعم، هذا العلم النافع الأصول، وهذا هو أصول الدين التي يجب على العبد معرفتها إذا قال لك قائل من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك الذي لك الذي ليس لك معبود سواه. فقل ربي الله، ربي هو الله خالقي ومالكي ورازقي ومعبودي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة سبحانه وتعالى. الأصل في إيجاد العبد هو إرادة الله سبحانه وتعالى، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأراد الله أن يخلق آدم فخلقه من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، خلقه من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. هذا آيات على قدرة الله عز وجل، يعني ليس هو سبحانه وتعالى لا يخلق بشرا إلا من طين ولا يخلق بشرا إلا من ذكر وأنثى، بل يعني كما قال الله عز وجل قال له كن فكان، قال له كن فكان. والله غني سبحانه وتعالى، إنما أمره بين الكاف والنون، غني عن المادة وأسباب المادة، لكن بحكمته سبحانه وتعالى نوع مظاهر يعني هذه القدرة لنستدل بها على قدرته سبحانه وتعالى. نعم، الذي أوجدني من العدم، العدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء، يعني ما هو بأصلنا، يعني إنما الأصل هو إرادة الله عز وجل. الله يخلق من العدم من لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أي نعم، فالله على كل شيء قدير. نعم، أوجد من العدم وربى بالنعم الظاهرة والباطنة سبحانه وتعالى. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، ونعم الله لا تحصى كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية وسائر نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي مضى عليه زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا، أي موجودا بل معدوما إلا في علم الله عز وجل. وإنما أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده سبحانه وتعالى، يعني كما انفرد الله عز وجل بإيجاده من العدم ورزقه النعم فيجب عليه أن يفرده بفعله التعبدي بعبادته. نعم. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو وحده مألوهي لا غيره، كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون ما سواه، وهذا مدلول كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال صاحب: الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والاسم الشريف علم على ربنا تبارك وتعالى، ولا يسمى به سواه الله، لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى. والرب المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى إطلاقا، يعني الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله، لكن مضافا أو مقيدا: رب البيت، رب الدار، رب الدابة، هذا يطلق ويتميز بحسب الإضافة، بحسب الإضافة يعني قد يطلق، لكن الإطلاق بإدخال الألف واللام الرب على الإطلاق هذا لا يطلق إلا على الله عز وجل. ورب مضاف، والعالمين مضاف إليه، والمراد جميع المخلوقات، مراد بالعالمين جميع المخلوقات. وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة. نعم، الحمد لله رب العالمين أول آية في المصحف بعد البسملة، وآخر دعوى أهل الجنة، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفيها تفرده يعني في هذه الآية تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم وتصرفه فيهم بما يشاء، وهو معبودهم ليس لهم معبود سواه. فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه. يعني الرب إذا أفرد بالذكر في السياق فيدخل فيه المعبود، فيدخل فيه المعبود. وإذا جمع الرب والإله اختص كل لفظ بمعنى، فالرب يختص بالربوبية والإله يختص بالألوهية، أي نعم بتفصيلها. وكل من سوى الله عالم، عالم جمعه عوالم وعالمون، عالمون عوالم وعالمون. فالوجود قسمان، الوجود قسمان: رب ومربوب، عبد ومعبود. فالرب هو المالك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية، والمربوب هو العالم. وكل من سوى الله من جميع الخلائق، يعني العالم هو كل من سوى الله من جميع الخلائق. قال: وأنا واحد من ذلك العالم، أي وأنا أيها الإنسان واحد من جملة تلك المخلوقات. أي نعم، وأنا يعني هو يقصد جنس الإنسان، واحد من جملة تلك المخلوقات المربوبة المتعبدة بأن يكون الله وحده هو معبودها وحده، لكن كلها عبدت الله طوعا ما عدا مردة الجن والإنس، فهؤلاء لم يعبدوا الله طوعا ولكنهم ما خرجوا عن ملكه وقهره سبحانه وتعالى. بقيت الأدلة، أي نعم، لعلنا أيضا أن نسمع من الإخوة الذين يحبون أن يقرأوا لنا جملة من هذه الأدلة على ذلك. نعم، فإذا قيل لك، نعم، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته بما عرفت ربك. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، الأول السؤال من ربك، السؤال الثاني بما عرفت ربك. سؤال الأول ما الأصول الثلاثة، الجواب معرفة الرب ومعرفة النبي ومعرفة الإسلام أو معرفة الدين. سيفرع من جوابك سؤالا ويقول من ربك، فتقول ربي الله وتعرف وتبين أنه ربك ورب العالمين، ثم يفرع على هذا الجواب سؤالا آخر ويقول بما عرفت الله بما عرفت ربك، فتجيب بآياته ومخلوقاته. مخلوقاته آيات أيضا، لكنها آيات كونية خلقية، والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات منزلة شرعية، وآيات كونية مشاهدة. آيات منزلة شرعية مسموعة، وآيات كونية خلقية مشاهدة. فخلقه سبحانه وتعالى وشرعه كله يتضمن آيات دلالات على معرفته سبحانه وتعالى. الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بين الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق. هذا الشاهد، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق يعني الكون، والأمر يعني التشريع، والتشريع الأمر مسموع، والخلق مشاهد، والخلق والتشريع كله آيات تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وتدل على ربوبيته. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بآياته ومخلوقاته. نعم، عرفت الله بالله، وعرفته بفعله وبآثار فعله من مخلوقاته. نعم، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون وما فيهن، والأراضون السبع أيضا، والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. نعم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نعم، ثم استوى على العرش، نعم، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو المعبود. يكفي هذه الجملة. نعم، اقرأ اللي بعده. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آية وجمع لنا ما بين القرآن يعني الوحي وما بين التكوين. أي نعم، لأن الاستدلال يعني مباشرة بما يشاهد هو طريق من طرق معرفة الله عز وجل، وطريق آخر هو معرفة الله بوحيه. أي نعم، فهذا أيضا طريق آخر

كلام الله صفة قائمة به سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وهو من آيات الله، هو من آيات الله الدالة عليه سبحانه وتعالى. فقل على مخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية، والآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم، وآيات الرب سبحانه هي دلالاته. يعني إذا فطنت للخلق وهو الإيجاد من عدم، جميع الخلق لا يخلقون أنفسهم، يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، بل خلقوا من خالق، ما خلقوا من غير شيء ولا هم خالق، لأن المخلوق لا يخلق، حقيقة الخلق الإيجاد من عدم، وهذا لا يفعله المخلوق. هذه الصناعات وهذه الأشياء، هذه يعني أمور يتبع فيها المخلوق سنن الله الكونية، فالله عز وجل يوصله بخلقه نتيجة خضوعه لهذه السنن الكونية. لو لم يخضع لهذه السنن الكونية الربانية ما حصل له المقصود، فكأنه يدعو الله، لكنه يدعو بالأخذ بالأسباب الكونية، معناه أنه له رغبة، وكل ما كان من كان طالبا راغبا فهو داعي. هب شخص يعني يركب سيارة، تصور هالسيارة، هو يضع له يعني يضع لها تصور أو يضع لها يعني رسم أو كذا، فيكون قد درس السنن الكونية، سنن الله الكونية، فيركبها من الأشياء التي ثم تكون النتيجة سيارة. هذه كلها بتوفيق الله عز وجل وبخلقه، إمداده وإيجاده، إيجاده وإمداده وإعداده كله من الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هو وإن كان فعل وعمل للعبد، لكن العبد لا يوجد من عدم، والذي يعينه ويوجد له من العدم هو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الخالق، خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم وفعلكم. نعم. والخالق سبحانه وتعالى غني نعم بذاته. وآيات الرب سبحانه وتعالى نعم هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه. وآياته العيانية الخلقية، وآياته العيانية الخلقية يعرفون أي نعم يعرفون بها يعرفون هذه بآيات الرب عز وجل، والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. يعني في آيات منقسمة إلى قسمين، آيات عيانية خلقية كونية، وآيات قولية سمعية شرعية. فالآيات الكونية تدل على ما دلت عليه الآيات السمعية، فأصبحت دلالة الفطرة ودلالة التكوين ودلالة الوحي متطابقة، تدل على أمر واحد وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته. يعني الرسل تستدل على صدق القولية بمفعولاته سبحانه وتعالى التي تشهد على صحة ذلك، وهي آياته العيانية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، وكل شيء من آياته ومخلوقاته وإن دق دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية، كما قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين

خلق السماوات والأرض من غير مثال سبق، وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام، وأصل الخلق إيجاد المعدوم على تقدير واستواء، وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم. خلاف المخلوق فهو يعني يقلد وأيضا لا يستقل بما يصنع، يعني لا ينفرد بفعل شيء بمشيئته وحده في الوجود إلا الله، لا بد له من أعوان ولا بد أي نعم يعني وحده لا يستقل بفعل من الأفعال. أما الذي يبدع سبحانه وتعالى من غير مثال سابق من غير أصل سبق ويخلق بإتقان وبتقدير محكم فهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى بديع السماوات والأرض، وقال فاطر السماوات والأرض، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وبهذا قال السلف وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك. نعم، فائدة معرفة هذا واعتقاده أنك تصحح قصدك في العبادة، فأنت تعبد الرب العلي. أما إذا لم يعتقد علوه ولا استواءه على العرش فإنه لا يقصد العلي الأعلى سبحانه وتعالى. والله عز وجل يأمرنا أن نسبح باسم ربنا الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وإذا سجدت ووقعت أو هويت إلى السفل تقول سبحان ربي الأعلى، وإذا ركعت وهي حالة تعظيم تقول سبحان ربي العظيم كما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما في السجود فادعوا الله فقمن أن يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، قال أن يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويغشي النهار بالليل يطلبه حثيثا طلبا سريعا لا يفصل بينهما ولا يدرك أحدهما الآخر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قال مذللات جارية في مجاريها بأمر الله لا تتقدم ولا تتأخر. وإذا تأملت هذا العالم وجدته على أحسن نظام وأتم وأدله على وجود خالقه جل وعلا ووحدانيته وقدرته وكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر؟ قال فهو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر، فلا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر، له الخلق كله وله الأمر كله وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمجرد ما يريده في علم الله سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون. أي نعم، لا يتأخر. تبارك الله رب العالمين، أي بلغ في البركة نهايتها، إله الخلق ومليكهم وموصل الخيرات إليهم ودافع المكاره عنهم والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم، بهذا القدر نكتفي هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يفقهنا جميعا في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا وسمعنا، ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. صلى وسلم على رسول الله نبينا محمد. قال ما حكم قراءة القرآن عند المقابر بقصد نفع الميت؟ بدعة يا شيخ، قراءة القرآن عند المقبرة في المقابر بدعة. أي نعم، اقرأ القرآن في المساجد في بيوت الله، اقرأ القرآن في بيتك. أما إذا قرأت القرآن في المقابر فقد اتخذت المقابر مسجدا، اتخذت القبور مسجدا، فالقبور لا تتخذ مساجد، فقط الزيارة، الزيارة الشرعية والدعاء لهم وتنصرف، والذي يدعى له لا يدعى ولا يتقرب إلى الله عنده بصلاة ولا بدعاء، لأن المقابر يعني لا يصلى عندها، والدعاء صلاة وذكر الله عندها صلاة، والقرآن أعظم الذكر، فقراءة القرآن عند القبور أو في القبور بقصد نفع الميت بدعة، والبدعة مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما عرف هذا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح أنهم يقرؤون القرآن عند القبور بقصد نفع الميت. نعم. الأخ يسأل سؤال سأله في السابق الحقيقة، أو سأل مثله سائل، يقول في ده أشكل علي الفرق بين المواد والولاء. أنا ذكرت يا أخي، قلت يعني الضابط في هذا ما في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هل تعتبر هذا مواد؟ ليست مواد بمعنى الولاء، وقد تكون مواد بمعنى محبة الخير لهم وتأليف قلوبهم. وهي على كل حال، أنا قلت إن الولاء والموالاة قد تكون مراتب بمثل المحبة، لكن الولاء الموالاة في نهايتها وهي تحبيذ دين الكفار ونصرتهم على المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام، هذا ناقض من نواقض الإسلام. وعلى كل حال لا نحب الكافر، لا نحب كفره، ولا نحب الكافر ولا نحب كفره، يجب أن نتبرأ من الشرك وأهله، من الشرك وأهل الشرك. وإذا تعاملنا مع المشركين، بعنا واشترينا وتبادلنا مصالح، يعني من باب مبادلة المصالح، فهذا ليس من الموالاة في شيء. نقول قد يكون هناك مثلا مودة طبيعية مثل المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية يعني محبة بسبب المجانسة، بسبب المشاركة، بسبب، لكنها محبة طبيعية ليست محبة تعبدية. فكذلك المودة، المودة التي منهي عنها وتنافي كمال الإيمان الواجب، المودة التي تكون على حساب الدين، يعني يكون فيها خيانة للمؤمنين، تجسس عليهم، وأمثل بما فعل حاطب كثيرا لأنه من أوضح الأمثلة، أي نعم، لكنه ليس ولاء ناقضا، ليس ناقضا لأصل الإسلام ولا لأصل الدين. على كل حال وهو من درجات الموالاة، لكن ليس هو الولاء كل الولاء، الولاء على ديانتهم. أعود وأكرر أيضا وأقول فيه فرق بين المداهنة والمداراة، المداهنة محرمة والمداراة تكون جائزة بل قد تكون واجبة. المداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك في سبيل الحفاظ على مالك أو جاهك، يعني ما تكون رئيس إلا لو تنازلت عن شيء من الدين، فأنت تتنازل حتى تنال الرئاسة، تنال الجاه، هذا لا يجوز، مداهنة حرام. أو تتنازل عن شيء من الدين حتى تحصل على فلوس، يعني تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل التجارة، هذا ما تعذر به من أجل أنك تكسب يعني، أو تكسب أعطية، أو تكسب يعني، هذا يعتبر رشوة، رشوة في الدين، أي نعم. لكن لو أنك تداري بحيث أنك تبذل شيء من مالك، العكس، تبذل شيء من مالك وجاهك في سبيل الحفاظ على دينك، أو تدرأ المفسدة العظمى بارتكاب الدنيا، أو تستجلب المصلحة العظمى بتفويت المصلحة الدنيا، هذا من أصول الشرع، وهذا محمود، وقد يجب في بعض الأحيان. أي نعم، ظنه واضح إن شاء الله. الأخ إذا كان يعني لا يزال عنده إشكال، ممكن محاورة بيني وبينه، لأن الجواب على السؤال لا أدري ما في نفسه، ولا أدري ماذا يعترض في نفسه من أسئلة، لكن حينما يكون هناك مطارحة ومبادلة تكون أبلغ، وقد يعني وأهل العلم يقولون مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. إن شاء الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من المنصفين سليم الطباع، آمين. السؤال الثاني قال: ما حكم هجران أهل البدع؟ وهل يدخل فيه المحذور الشرعي في هجران يا أخيك المسلم فوق ثلاث ليال؟ الهجران يا أخي مقيد بتحقق المصلحة الدينية، إذا كان الهجر فيه مصلحة دينية فنعم، وإذا لم يكن فيه مصلحة بل قد يكون فيه مفسدة، هذا باختلاف الأحوال. في بعض الأحوال هجرت ابنك خرج من عندك ووجد من يشجعه، فهل في هذا الهجران مصلحة؟ هجرت عاصيا فحملته على أن يتمادى في معصيته، هل في هذا يعني مصلحة؟ المسألة مقدرة باجتهاد البصير. على كل حال الهجران يستعمل إذا يعني تحقق فيه مصلحة دينية، وإذا لم تتحقق فلا فائدة. طبعا الأخ المسلم لا يهجر فوق ثلاث ليال، إذا حصل هجران أو حصل في النفس شيء تريد بهذا الهجران أن يعود فيكفيك ثلاث ليال ثم تعود. أي نعم، يحرم أنك تزيد على ثلاث ليال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الفرق بين الآيات والمخلوقات، ولا سيما أن الشيخ سمى الليل والنهار آيات والسماوات مخلوقات، وفي نهاية الدليل استدل به الشيخ يدل على أن الليل والنهار مخلوقات. نعم يا أخي، ما كل اليوم حنا نفرق بين الآيات والمخلوقات، وقلنا الآيات تشمل، الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات متلوة، آيات مسموعة شرعية. القرآن الوحي بقسميها القرآن والسنة، هذا آيات لكنها آيات غير مخلوقة، كلام الله، وحي الله إلى رسوله. القرآن كلام الله وهو من آيات الله، من أعظم آيات الله الدالة عليه، لكنها ليست مخلوقة. فآيات الآيات الدالة على الله تنقسم إلى قسمين: مخلوقة وغير مخلوقة. ألا له الخلق والأمر، فكل مخلوقاته آيات دالة عليه، وكل أوامره آيات دالة عليه. ففي فرق، يعني لا شك في فرق بين، طبعا الآيات أنها أشمل من المخلوقات. المخلوقات قسم من أقسام الآيات. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات غير مخلوقة وآيات مخلوقة، آيات شرعية مسموعة معقولة، وآيات مشاهدة مخلوقة مكونة. والعقل يجمع بين دلالة المخلوق مع دلالة المسموع، ويجد أن الدلالة واحدة. أي نعم، كلها تصدق ما جاءت به الرسل. يعني لما تقول عن بعض الناس آية الله أو كذا، ومن ناحية اللغة صادق، لكن هل هو آية الله بمعنى أنه يعني الإمام في الشريعة؟ الله أعلم. لأنه يعني فعلا الإمام في الشريعة، إمام في الشريعة يعني يقتدى به، علم. أي نعم، مثل أعلام الهدى ومصابيح الدجى من أئمة المسلمين، نعم يدلون على الخير. يعني حينما لا يتورع عن تلقيب الشخص بأنه آية الله أو كذا، هذا من باب لأنه لم يرد، وحتى لا يجر إلى إلى إلى إلى غلو، حتى لا يجر إلى الغلو في هذا الشخص. هذا يسأل سؤال فقهي، قال: وصلت إلى المدينة وهي نفساء، وفي نفسها أن تدخل المسجد وتمكث فيه حتى موعد الزيارة، وكذلك بالنسبة لحفاها لهن المكث في المسجد. يا أخي ليس لهن المكث في المسجد، والله سبحانه وتعالى يأجرها على قدر نيتها، ولكن منعها مانع شرعي فهي تصبر في صبرها هذا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها. وأما أنها تذهب يعني تسلم على الرسول في أي مكان، أما أنها تذهب إلى قبره فلا يجوز. لعن الله زائرات القبور، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. هي تريد خيرا فتوقع نفسها في الشر. إذا كانت يعني تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتثل أمره، تجتنب يعني زجره عليه الصلاة والسلام. يقول: متى تبدأ نية الصيام، وهل تختلف في رمضان وغيره؟ نعم نية الصيام الواجب تبيت من الليل، يعني تبيت ولو في جزء يسير من الليل، من قام قبيل الفجر لو بقليل ونوى الصيام إذا كان واجبا. أما إذا كان نافلة فمثلا إذا أصبح ولم يأكل شيئا ونوى أن يتم الصوم فهذا عليه دليل في النافلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم، وهذا جائز. أما الواجب إذا كان قضاء رمضان أو كان رمضان فلا بد أن يبيت له من الليل، يبيت له نية من الليل. لكن لو نام أول الليل وأصبح وكان ينوي صيام واجب لا بد، لا يصلح أن يعني لا بد أن تبيت النية من الليل. من الليل يقول في بعض المحال التجارية عندما تشتري شيئا تأخذ ورقة تشترك بها في مسابقة حيث تجرى قرعة وتسحب الأوراق ومن فاز فإنه ينال جائزة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أنت إذا قصدت هذه الورقة يعني ما تشتري إلا من أجل هذه الورقة فأنت تراهن، والمراهنة لا تصلح. لكن إذا كنت اشتريت بغرض الشراء وبغرض أنك تريد هذه الحاجة وشراء صحيح وأخذت هذه الورقة يعني مع الشراء وجاء نصيبك، فأرجو أن لا يكون فيه بأس، لكن لا يكون هذا هو الحافز على الشراء أو يكون. على كل حال يعني قد يتخذون هذا سلم للترويج، فإذا أصبح هذا الترويج فيه شيء من الغرر لا يجوز للغرر. إذا أنت جئت ما تريد شراء البضاعة ولكن تريد هذه الورقة فأنت تراهن على شيء لا تدري هل يأتي أو لا يأتي، ففيه ما فيه. فينبغي على كل حال الورع أن تدع ما لا بأس به. إيه نعم.